يا عم سليمان، يا عم سليمان، هي دمى تدوق، هي دمى تدوق، هي دمى تدوق. روحي يا قشيش خسر، روحي يا قشيش خسر، يرسي القد غفث مرتولي وذا مش روح روح روح روح يا قشيش خسر، روح يا قشيش خسر، روح يرسي القد غفث مرتولي وذا مش روح. شو دينا اشتد سن يغال ذولي حبي قشدها مثل بغي سمال، سمح تسفى شو دينا اشتد سن يغال ذولي حبي قشدها مثل بغي سمال، هل غسل هنور تفغى يورد سلوفا صصرو تنشر تتحمل سيل بطل درغال، هل غسل هنور تفغى يورد سلوفا صصرو تنشر تتحمل سيل بطل درغال. روح روح روح يا قشيش خاص، روح يا قشيش خاص، روح يرزي القد غفت مرتولي وذا مشروح. دم غاني ميت هز ثوابو غاب بوليس يغلق نسي ما بي صار سيسرو، اعتني في الدم غاني ميت هز ثوابو غاب بوليس يغلق نسي ما بي صار سيسرو، أستن يغال ذي ثميمة ثمور ثميم الخطر سيو هيك ميت سوف لم يسفرو، أستن يغال ذي ثميمة ثمور ثميم الخطر سيو هيك ميت سوف لم يسفرو. روح روح روح يا قشيش خاص، روح يا قشيش خاص، روح يرسي القد غفف مرثولي وذا مشروح. أفني الدراي والسن وجوالس يحكو يطجس ذي ضيط يرنن كل سيتراجو، أفني الدراي والسن وجوالس يحكو يطجس ذي ضيط يرنن كل سيتراجو، يحرد يزار ومكان بكوفني الجوران صار مثل السني يترمو حلبني الزوم، يحرد يزار ومكان بكوفني الجوران صار مثل السني يترمو حلبني الزوم. روح روح روح يا قشيش خاص، روح يا قشيش خاص، روح يرزي القد غفت مرتولي وذا مشروح. اشوج خدمي تنفم النغض البطل والمردي سيسا خامة طاسي عطل، اشوج خدمي تنفم النغض البطل والمردي سيسا خامة طاسي عطل، فني السهير يطلع ميضل في المنام دي ثمور امتنا ينطل الحق يتبرغل، أتني السهير يطلع ميضل في المنام ثمور امتنا ينطل الحق يتبرغل. روح روح روح يا قشيش خاص، روح يا قشيش خاص، روح يرزي القد غفت مرتولي وذا مشروح. روح روح روح يا قشيش خاص، روح يا قشيش خاص، روح يرزي القد غفت مرتولي وذا مشروح.